Book 2 57 57 57 No médico عند الطبيب عند الطبيب Eu tenho uma consulta no médico. عندي موعد مع الطبيب. عندي موعد مع الطبيب. Eu tenho uma consulta às 10. الموعد عندي في الساعة العاشرة. الموعد عندي في الساعة العاشرة. Qual é o seu nome? ما اسم حضرتك؟ ما اسم حضرتك؟ Aguarde na sala de espera. تفضل اجلس في غرفة الانتظار. تفضل اجلس في غرفة الانتظار. O médico já vem. الطبيب سيأتي حالا. الطبيب سيأتي حالا. Qual é o seu plano de saúde? تأمينك الصحي مع أي شركة؟ تأمينك الصحي مع أي شركة؟ En que posso lhe ser útil? بماذا أقدر أن أخدمك؟ بماذا أقدر أن أخدمك؟ Tem dores؟ هل تشعر بألم؟ هل تشعر بألم؟ Onde dói؟ أين الموضع الذي يؤلم؟ أين الموضع الذي يؤلم؟ Eu tenho sempre dores nas costas. أشعر دائما بآلام في الظهر. أشعر دائما بألم في الظهر. Eu tenho muitas vezes dores de cabeça. عندي صداع في أغلب الأوقات. عندي صداع في أغلب الأوقات. Às vezes tenho dores de barriga. أشعر أحيانا بألم في البطن. أشعر أحيانا بألم في البطن. Tire a parte de cima de sua roupa. من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. Deite-se na maca, por favor. من فضلك تمدد على السرير. من فضلك تمدد على السرير. A pressão arterial está boa. ضغط الدم تمام. ضغط الدم تمام. Eu vou lhe dar uma injeção. أعطيك إبرة حقنة. أعطيك إبرة. Eu vou lhe dar alguns comprimidos. أعطيك حبوب. أعطيك حبوب. Eu vou lhe dar uma receita para a farmácia. أعطيك وصفة طبيب للصيدلية. أعطيتك وصفة طبية للصيدلية.